الثالث اللي هو بيسأل له واحد كان بيقول ورد على النبي عليه السلام انه عالج شخصا فرعه الجن فضربه هو الرسول بالعصا، هل صح هذا؟ لا مش صحيح.